بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا استكمال لصفة الصلاة، وقد بين الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيما رواه عنه ابنه مصعب كيفية وضع الأيدي عند الجلوس. فهذا مصعب كان صلى إلى جنب أبيه فطبق بين كفيه ووضعهما بين فخذيه، والمراد بالتطبيق ضم الأيدي، ضم الكفين إلى بعضهما مع إدخال بعضهما في بعض، ثم قال: فوضعهما بين فخذيه. فلما رآه أبوه نهاه عن ذلك، سعد رضي الله عنه نهى ابنه عن أن يفعل ذلك، وبين له أن هذا الأمر كان في أول الإسلام ثم نهي عنه. وقوله نهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، هذا هو المقصود، هذا هو موطن الشاهد، حيث بين فيه الصفة الصحيحة لوضع الأيدي، وهي أنها توضع على الركب عند الجلوس، توضع الأيدي على الركب. وقوله أمرنا ونهينا، المقصود به أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهيه، فإن الأمر والنهي إذا ورد في لسان الصحابة، إذا قيل أمرنا أو نهينا، فالمقصود به أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهيه. وهذا الحديث كما قلنا يبين كيفية أو صفة وضع الأيدي عند الجلوس في الصلاة، فإنها توضع على الركب. وقد كان هذا التطبيق معروفا، وهو ضم الأيدي إلى بعضها ووضعها بين الفخذين، والمقصود بالأيدي هنا ليس كل اليد، لأن اليد تطلق على الجميع، على الكف مع الذراع، ولكن المقصود بالأيدي هنا بعض الأيدي، والمقصود بها الكفان فقط. فلذلك بين سعد لابنه الكيفية الصحيحة التي استقر عليها الأمر، والتي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل أيها الإخوة على وجوب متابعة الشرع، وعلى أن الإنسان في أمور العبادات لا ينبغي له بحال من الأحوال أن يأتي بشيء يخالف فيه الشرع، لا سيما في الأمور في العبادات التي وردت لها كيفيات محددة عن الشرع، فإن صفة الصلاة مأثورة ثابتة عن الشرع، أمر بها في لسان الشرع، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام كيفيتها بقوله وفعله، بين كيفيتها بقوله وفعله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أهمية تعليم الجاهل، وعلى أهمية تعليم الأبناء والصغار ما ينفعهم في أمور دينهم. وكل إنسان لا يولد في هذه الحياة وهو عالم بكل شيء، بل كما قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم بعد ذلك يأتي التعليم، والصغار والجهال بحاجة إلى من يوجههم. والإنسان الذي يعلم شيئا من دين الله ويستيقنه لا بد أن يعلمه لغيره ممن يحتاج إلى هذا التعليم. عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. حديث البراء هذا أيضا يتعلق ببيان صفة من صفات الصلاة، وهي مسألة الأركان غير القيام وغير القعود، غير القيام في القراءة وغير القعود أي الجلوس للتشهد، فإن هذين الأمرين أطول من غيرهما. وأما بقية الأركان فإنهما كما وصف البراء رضي الله عنه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تكاد تكون متساوية: ركوعه صلى الله عليه وآله وسلم، واعتداله من الركوع، وسجوده، وجلسته بين السجدتين، قال قريبا من السواء، تكاد تكون متساوية. وهذا دليل على أنه يشرع تعديل الأركان والاهتمام بتسويتها، وكثير من الناس لا يهتمون لهذا، فتجد أن بعضهم لا يكاد يقيم صلبه إذا رفع من الركوع حتى يهوي مرة أخرى إلى السجود، بينما المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث وفي غيره تطويل هذه الأركان: القيام والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، كل هذه قريبة من بعضها في الطول. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر ربه فيها ذكرا طويلا، ليس المقصود به الطويل الذي يشق على الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإمام عن ذلك، لكن المقصود أن هناك برهة زمنية تكفي للطمأنينة، وتكفي أيضا لأن يذكر الإنسان ربه ذكرا معقولا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وعنها في رواية أخرى: يتأول القرآن. وهذا يدل على ذكر من أذكار الصلاة التي تقال فيها في الركوع، في الركوع وفي السجود. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا ذكر مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: يتأول القرآن، أي يفسر ما جاء في كتاب الله الكريم: فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبحانك ربنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقولها في ركوعه وسجوده. وإن كان قد ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بنوع آخر من التسبيح في الركوع وفي السجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، وقد تقدم معنا وهذا تأكيد له وأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل ما في هذه القولة إذا بادر المصلي إلى قولها بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، يقول عليه الصلاة والسلام فإن من وافق قوله، يعني من قال عندما يرفع الإمام ويقول سمع الله لمن حمده من قال ربنا لك الحمد، يقول من وافق قوله هذا قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن الملائكة تقول ربنا ولك الحمد أيضا، فإذا وافق قول المصلي قول الملائكة فإن هذا بفضل الله يكتب بسببه للعبد أجر عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. أبو هريرة رضي الله عنه أيضا يبين صفة من صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مرت معنا عدة أحاديث وردت فيها صفات بعض من صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عن عثمان وعن علي وعن غيرهم. وأبو هريرة رضي الله عنه هنا يعلم المسلمين أمرا يرى أنه من الأهمية بمكان كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، يقول لأقربن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أي لأصلي بكم صلاة قريبة من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من الاحتياط ومن الورع في القول وفي الفعل، فإنه مع كثرة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفته بكيفية صلاته، إلا أنه لم يدعي لنفسه أنه سيصلي بالمسلمين نفس الصلاة التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قال لأقربن، يعني سأجتهد في أن أصلي بكم صلاة تقترب من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الأمر الذي ذكره أبو هريرة هنا ولم يذكره من سبقه ممن رووا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الأمر هو القنوت، القنوت في الصلاة الرباعية، كان يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح. صلاة الصبح ليست رباعية، لكن المهم أنه كان يقنت في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقنت. والمراد بالقنوت أيها الإخوة الدعاء، القنوت المراد به هنا الدعاء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في هذا الموطن بعد أن يقول سمع الله لمن حمده، كان يدعو بعد أن يقول سمع الله لمن حمده في هذه الصلوات في آخر ركعة منها، كان يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. وهذا يدل على مشروعية القنوت، يدل على مشروعية القنوت، وعلى أنه لا يختص بصلاة الفجر، لا يختص القنوت بصلاة الفجر، بل يقنت في هذه الصلوات التي ذكرت صلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء وصلاة الصبح، أي أن الصلوات يقنت فيها إلا المغرب يقنت فيها، وإن كان قد ورد أيضا أنه يقنت فيها، لكن في هذا الحديث يدل على أن القنوت في هذه الأربع، في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع، وهو كما يقول العلماء مشروع في النوازل. في النوازل يعني إذا حلت بالمسلمين نازلة مصيبة أو حادث جلل فإنه يشرع الدعاء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، يدعو للمؤمنين. كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لبعض المؤمنين المضطهدين الذين كان يعذبهم الكفار ويؤذونهم، كانوا تحت أيدي الكفار، وكان يلعن الكافرين، يلعن بعضا من الكافرين، بعض الكفار الذين عصوا الله ورسوله والذين قتلوا القراء. بعض الكفار جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه قوم وأظهروا الإسلام وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل معهم من يعلمهم ويعلم قومهم، فأرسل معهم من خيار القراء من أصحابه، فلما كانوا في بعض الطريق قاموا فقتلوهم. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على هؤلاء رعل وذكوان وعصية، كان يدعو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. وموطن الدعاء هو بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة في هذه الصلوات. فالقنوت مشروع في أمثال هذه الأحوال وفي هذه المواطن من الصلوات، ولا يختص بصلاة الفجر وحدها. عن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر. وعن هذا أيضا حديث أنس يثبت أن القنوت في هاتين الصلاتين في الفجر والمغرب، ولكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على إثباته في صلوات أخرى في الظهر والعصر والعشاء، في الظهر والعصر والعشاء. فإذا أخذنا بمجموع هذين الحديثين فإن القنوت سنة ثابتة في كل الصلوات، لكن بشرطه الذي أشرنا إليه، وهو أن تكون هناك نازلة تدعو إلى هذا الأمر. ولا منافاة بين حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهما، فإن كل واحد منهما روى ما علم، والمثبت كما يقولون مقدم على النافي. فحديث أنس يدل على إثبات القنوت في الفجر والمغرب، ويفهم منه نفي القنوت عن بقية الصلوات، لكن حديث أبي هريرة يثبت القنوت في الظهر والعصر والعشاء، والمثبت كما يقولون مقدم على النافي. فثبت من مجموع هذين الحديثين أن الصلوات جميعا يقنت فيها في الركعة الأخيرة بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده. عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا أو أيهم يكتبها أول. حديث رفاعة هذا يدل على أن الذكر الذي تقدم معنا، الذكر المشروع في الرفع من الركوع بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، وهو أن يقول المصلي ربنا ولك الحمد، أن هذا لا يمنع من أن يذكر المصلي بذكر مثله أو أكثر منه، كما فعل هذا الرجل خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أحاديث كثيرة تقدمت معنا تدل على أن الذكر الثابت هو قول المصلي ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. ثبت بهذا وثبت بهذا، ولكن في هذا الحديث ثبت أن الرجل قال ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاته قال من المتكلم، فسكت الصحابة وسكت الرجل نفسه خشي أن يكون قد جاء بأمر عظيم، فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا وبين أنه لم يقل بأسا، أن من قال هذه الكلمة لم يقل بأسا، فاطمأن الرجل فقال أنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، يعني يتسابقون إلى كتابتها، أيهم يكتبها أول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أي يتسابقون كتابتها، أيهم يفوز بكتابتها قبل غيره. وهذا كما يقول العلماء يدل على أن هؤلاء الملائكة ليسوا هم الحفظة الموكلين الموكلون بكتابة الأعمال، لأن هؤلاء يكتبون كل شيء، لكن هناك ملائكة سياحون في الأرض يتتبعون حلق الذكر ويقتربون من الذاكرين، فهؤلاء منهم. فلما قال الرجل قولته هذه وفيها ذكر وثناء وتمجيد لله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام أعجب بها، ورأى هذا العدد الكثير من الملائكة يتسابقون إلى كتابتها، فقوله عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، هذا دليل على الثناء على قائلها وأنه قد حاز فضلا عظيما. فهي إذن مشروعة أن يقول القائل، أن يقول المصلي بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، أن يقول ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، هذا أمر مشروع، ويدل أيضا على أنه لا يجب الاقتصار فقط على قوله ربنا ولك الحمد، بل إن زاد بعد أن يقولها من الذكر الذي لا ينافي الشرع فإنه لا حرج عليه. نعم. عن أنس رضي الله عنه أنه كان ينعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. حديث أنس رضي الله عنه هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بتعديل الأركان وتطويلها، وعلى إقامة صلبه والانتصاب طويلا بعد أن يرفع من الركوع، حتى أن الصحابة أو بعض الصحابة كانوا يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي الركوع السجود من طول قيامه صلى الله عليه وآله وسلم، أي طول اعتداله بعد رفعه من الركوع، فهذا يؤكد على أهمية تعديل الأركان وأنه لا يسوغ إدخال بعضها في بعض أو ترك الاعتدال أو ترك الاطمئنان حتى تعود الأعضاء إلى موضعها، وهذا هو أقل قدر. لكن إذا أطال الإنسان المسلم من غير أن يشق على غيره، الإمام إذا أطال من غير إطالة معقولة من غير أن يشق على المصلين، أو إذا أطال المصلي إذا كان يصلي لنفسه، فإن هذا أمر مشروع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنينا كسني يوسف وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. هذا يؤكد ما تقدم في حديث أبي هريرة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع، بعد أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد كان يدعو. وهذا هو معنى القنوت، كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين ويدعو على الكافرين، وهذا هو تفسير ما تقدم في الحديث الذي مر عن أبي هريرة من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لرجال بأسمائهم، وهذا دليل على مشروعية القنوت ودليل على مشروعية الدعاء للأشخاص بأسمائهم في الصلاة، وأن هذا لا ينافي الصلاة، وليس هذا من الكلام الذي تبطل به الصلاة. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهؤلاء المسلمين المستضعفين بأسمائهم، يدعو الله أن ينجيهم، ويدعو على بعض الكافرين، يقول اللهم اشدد وطأتك على مضر، يدعو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقحط، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. المقصود بسني يوسف السنين التي رآها ملك مصر وعبرها يوسف عليه السلام، الرؤيا التي رآها، قال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، ففسر يوسف عليه السلام 7 العجاف ب7 سنين شداد. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فهذه 7 الشداد هي سنين صح. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني سنين من سنين القحط والشدة، عقابا لهم على صنيعهم، لأن مضر من أهل المشرق في الجزيرة العربية كانوا محادين للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يؤذون المؤمنين، وكانوا يقطعون الطريق على قوافلهم، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم بهذا الدعاء. وفيه أيضا مشروعية الدعاء على الظالم ومشروعية الدعاء على الكافر، فإن هذا الأمر إذا كان له ما يدعو إليه من مظلمة تسبب أو فعلها هذا الكافر أو هذا الظالم، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع الانتصاف، ومن الانتصاف أن يدعو عليه بقدر مظلمته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ